بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، قال رحمه الله: الفتاح هو الحاكم بين عباده، ويكون الفتاح الذي يفتح المنغلق على عباده من أمورهم دينا ودنيا، ويكون بمعنى الناصر، ويكون بمعنى الناصر، يعني عند النصر فتح. قال رب افتح بيني وبين قومي. نعم، أحسن عليك. وافتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. سبحانه العليم هو العالم على المبالغة، فالعلم له صفة قائمة بذاته. القابض الباسط، فالعلم صفة قائمة بذاته، خلافا للمعتزلة الذين يثبتون الاسم لكنهم ينفون قيام الصفة بالله، فيثبتون فيقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، والعياذ بالله. فلهذا البيهقي نص على أن اسمه العليم يتضمن إثبات صفة علم قائمة بالله تعالى. نعم، أحسن الله عليك. القابض الباسط هو الذي يوسع الرزق ويقتره، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم، يبسطه بجوده ورحمته ويقبضه بحكمته. وقيل: القابض الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد. هذا قول بعيد، لا يناسبه السياق، لا يناسبه السياق. يبسط الرزق لمن يشاء، الرزق الرزق، فهذا تفسير بعيد مخالف لسياق الكلام. نعم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم، والباسط الذي يبسط الأرواح في الأجساد. الخافض الرافع، ولا على تعليق هذا الاستدراك، ما عليه تعليق. حسنا، سبحان الله، لا عليك تراجع هل ذكره ابن جرير، يعني هذا قول ما ينبغي أن يعول عليه. نعم، بإذن الله. الخافض الرافع، فالخافض هو الذي يخفض من يشاء بانتقامه، والرافع هو الذي يرفع من يشاء بإنعامه. بإنعامه؟ نعم، نعم. المعز المذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء. لا مذل لمن، لا، لفظ المعز والمذل ما جاء، جاء لفظ الفعل، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء، ولا شك أنه هو الذي يفعل ذلك. قل: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. نعم، لا مذل لمن أعزه ولا معز لمن أذله. السميع، نعم، من له سمع يدرك به المسموعات، والسمع له صفة قائمة بذاته. نعم، هذا من جنس ما قاله في العليم. نعم، البصير، من له بصر يرى به المرئيات، والبصر له صفة قائمة بذاته. الحكم هو الحاكم، وحكمه خبره، هو الحاكم وحكمه خبره، وخبره قوله، فيرجع معناه إلى صفة الكلام، وقد يكون بمعنى حكمه لواحد بالنعمة ولآخر بالمحنة، فيكون من صفة فعله. الحكم يمكن اعتباره قولا وفعلا، وإن كان منكم وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وحكم الله بين الرسل وأقوامهم يكون بالفعل بإهلاك المكذبين ونجاة الرسل وأتباعهم، فهذا حكم بالفعل. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، ويكون بالقول كما يحكم بوجوب كذا وتحريم كذا، فهذا حكم بالقول. نعم. فالحكم من الله يكون قولا وفعلا. نعم. العدل هو الذي له أن يفعل ما يفعل، وهذه صفة يستحقها بذاته. المتبادر أن اسم العدل يدل على أنه تعالى لا يجور في حكمه، لا يجور في حكمه، بل كل أحكامه عدل. فهو أعدل العادلين سبحانه وتعالى. نعم. اللطيف هو البر بعباده، وهو من صفات فعله، وقد يكون بمعنى العالم بخفايا الأمور فيكون من صفات ذاته. وهذا كل من الماء يقول ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده، وهو اللطيف بعبده ولعبده، والعبد في الغفلات عند الشان. ويقول تعالى إن عن يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، وجاء اللطيف مقرونا بالخبير فيدل على المعنى الثاني الذي ذكره. كثيرا ما يأتي اللطيف مقرونا بالخبير، فيتضمن الدلالة على العلم بدقائق الأمور. نعم. الخبير هو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته، وقيل الخبير المخبر، وهو من صفات ذاته. لا، المتبادر هو المعنى الأول، وهو العلم بحقائق الأمور سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي الخبير مقرونا باللطيف ومقرونا بالبصير. الله المستعان. نعم. الحليم وهو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقيها ثم قد يعفو عنهم. جاء اسم الحليم مقرونا بالغفور ومقرونا بالعليم، ولكن معروف أن الحليم يتضمن عدم المعاجلة بالعقوبة، بل يمهل سبحانه وتعالى، ولكنه إذا أراد أن يعاقب فعقوبته سريعة لا يتأخر. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، هذا بعد إرادته للعقاب يكون عقابه سريعا. نعم. العظيم هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة والجلال والعظمة والتقديس من كل آفة، وهو من الصفات التي يستحقها بذاته. اسم العظيم يأتي في الكتاب العزيز مقرونا بالعلي، وهو العلي العظيم كما في آية الكرسي، العلي العظيم. فهو العظيم بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. وقال سبحانه في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالكبرياء والعظمة لله وحده. نعم. صلى الله عليه. الغفور هو الذي يكثر من المغفرة، يعني يكثر مأخوذ من الصيغة، صيغة المبالغة غفور فعول، فلهذا قال يكثر من المغفرة أخذ من دلالة الصيغة. نعم. أحسن الله إليك. الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة ويعطي عليه الكثير من المثوبة، وشكره قد يكون بمعنى ثنائه، بمعنى ثناؤه على عبده، فيرجع معناه إلى صفة الكلام التي هي صفة قائمة بذاته. شكره للعاملين يكون بالقول وبالفعل، فبالفعل الثواب الجزيل ومضاعفة الأجور، وبالقول ثناؤه على المؤمنين العاملين، فثناؤه عليهم شكر منه لهم، ومضاعفته الأجور شكر منه له. واسمه الشكور يشمل هذا وهذا، يشمل الشكر بالقول والشكر بالفعل، وهو الغفور الشكور. نعم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم. العلي هو العالي القاهر، وقيل هو الذي علا وجل من أن يلحقه صفات الخلق، وهذه صفة يستحقها بذاته. وهذا في الحقيقة مما يؤخذ على المؤلف، لأنه فسر العلي بعلو القدر وعلو القهر، وهذه هي نقطة الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم، فإن أهل السنة يثبتون علوه بذاته فوق جميع مخلوقاته، أما علو القدر وعلو القهر فهذا لا ينازعون فيه. آية تفسير العلي. العلي هو العالي القاهر. شوف فسره بعلو إيش؟ القهر. القهر. نعم. وقيل هو الذي علا وجل من أن يلحقه صفات الخلق. هذا تفسيره بإيش؟ بعلو القدر. نعم. ولم يفسره بعلو الذات. نعم. أحسن عليك. وهذه صفة يستحقها بذاته. الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، وقيل هو الذي وقيل هو الذي كبر عن شبه المخلوقين، وهذه صفة يستحقها بذاته. هاي عائد لما قبله، فسر الكبير بالكبر، بكبر الصفات، إنه ذو الصفات الكبيرة العظيمة. والكبير جاء مقرونا بالعلي كما قرن العظيم بالعلي، الكبير المتعال، وقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالكبير قريب من معنى العظيم، جاء مقرونا بالعلي كما جاء العظيم مقرونا بالعلي. نعم. صلى الله عليك. الحفيظ هو الحافظ لكل ما أراد حفظه ومن أراد، وقيل هو الذي لا ينسى ما علم، فيرجع معناه إلى صفة العلم، يعني حفيظ لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وحفيظ لما أراد صرف الآفات عنه. وهو حفيظ بالمعنيين سبحانه وتعالى، حفيظ بالمعنيين، حفيظ يحفظ ما أراد وحفظه ومن أراد حفظه، وحفيظ لما علم فلا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، عيد الحفيظ. الحفيظ هو الحافظ لكل ما أراد حفظه ومن أراد. لما أراد ومن أراد. نعم. يريد ماذا من التنويع؟ العاقل غير العاقل. العاقل وغير العاقل. لما أراد حفظه من سائر المخلوقات ومن أراد حفظه. نعم. وقيل هو الذي لا ينسى ما علم، فيرجع معناه إلى صفة العلم. وقيل هو الذي لا ينسى ما علم. ما علم. نعم. فيرجع معناه إلى صفة العلم. نعم. المقيت هو المقتدر، فيرجع معناه إلى صفة القدرة. وقيل المقيت الحفيظ، وقيل معطي القوت، فيكون من صفات الفعل. من يشفع شفاعة حسنة يقول له رسول، ومن يشفع شفاعة سيئة يقول له رسول، وكان الله على كل شيء مقيتا. كأنه رجوع إلى معنى القدرة أظهر لتعديته بعلى، كان الله على كل شيء مقيتا. إيش قال في التفسير مرة ثانية؟ قال المقيت هو المقتدر. نعم. فيرجع معناه إلى صفة القدرة. نعم، إن الله كان على كل شيء مقيتا. نعم. وقيل المقيت الحفيظ. نعم، وقيل تالي. وقيل معطي القوت، فيكون من صفات الفعل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، قاته يقوته إذا قام عليه بالقوت، وهو الذي تعالى يقيت العباد، يرزقهم ويعطيهم أقواتهم، يعطيهم الأقوات التي يعيشون بها. نعم. أحسن الله إليك. الحسيب هو الكافي، وقيل بمعنى المحاسب. الحسيب. نعم، هذا الاسم. الحسيب. نعم، هو الكافي، وقيل بمعنى المحاسب. وكفى بالله حسيبا أي محاسبا. والمعنى الأول مأخوذ من قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي، وكل من المعنيين حق. نعم. أحسن الله إليك. الجليل. الجليل. نعم، هو من الجلال والعظمة، ومعناه ينصرف إلى جلال القدرة وعظم الشأن، فهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل، ويتضع معه كل رفيع، وهذه صفة يستحقها بذاته. ماشي على هذا سرد الأسماء. نعم، صلى الله عليه وسلم. اقرأ آخر واحد. نعم. نعم. آخر اسم؟ لا أقرأ اللي بعده بس. نعم. الكريم. الكريم. نعم. نعم. هو المنزه عن الدناءة، وهو هذه صفة يستحقها بذاته. وقيل الكريم الكثير الخير، وقيل المحسن بما لا يجب عليه، والصفوح عن كل حق وجب له، وهو على هذا المعنى من صفات فعله. وهو الكريم بكل معاني الكرم، قولا وفعلا، صفة وفعلا. إن ربي غني كريم، جاء في كلام سليمان عليه السلام، إن ربي غني كريم. وقال تعالى: ما غرك بربك الكريم. ففيه معنى الجود والعطاء، وفيه معنى الحسن والكمال في الصفات. إلى هنا وسعد. أحسن الله إليك. في كتابه الآخر الأسماء والصفات يعول على الخطاب كثيرا، أما في هذا السياق فهو مستقل في التفسير، ما مستقل في تفسير الأسماء، إنما يشير للخلاف قيل وقيل فقط. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. نعم يا خالد. أحسن الله إليكم.